شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كفروا بأنهم قوم

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Thank you. خلق الله